السؤال: ذكر الله عن قوم شعيب 3 أوصاف لعذابهم، فكيف تجمع بين هذه الآيات؟ الوقفة السابعة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، أي أشراف قومه، لأنهم المتبوعون وغيرهم تبع لهم. تفسير السعدي: السؤال: لماذا خص ملأ فرعون وأشراف قومه بالذكر مع أن موسى مرسل لجميع القوم؟ معاني الكلمات: لا يجرمنكم، لا يحملنكم، شقاقي عداوتي، رهطك عشيرتك، وراءكم ظهريا، منبوذا خلف ظهوركم، مكانتكم، طريقتكم وحالتكم. العمل بالآيات: العمل الأول، ذكر من حولك أن سنن الله تعالى لا تحابي أحدا. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. العمل الثاني، اقرأ دعاء سيد الاستغفار في الصباح وفي المساء. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. العمل الثالث، ادعوا الله تعالى باسميه الرحيم والودود لعله ينفتح لك من أبواب الخير الشيء الكثير. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. التوجيهات: التوجيه الأول، لا تكن مشكلتك مع بعض الدعاة أو الصالحين حيلة للشيطان عليك لتركك الصلاح والعبادة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. التوجيه الثاني، اشتداد الأزمات مؤذن بقرب انفراجها. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. التوجيه الثالث، اتباع قوم فرعون لفرعون على جهله وتجبره دليل على شدة فتنة الأتباع، فليكن الدليل الصحيح قائدك لا مجرد أقوال الرجال. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.